صدقها وجهلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أجل لهم أجرهم، اللهم اغفر لهم ذنبهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم عافهم واعف عنهم، وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظهن من تبرج الجاهلية الأولى. اللهم من أراد تبرج النساء وسفورهن فاهتف أستاره وافضح أسراره. اللهم عليك بالعماليين في بلادنا وفي كل مكان، اللهم افضح أسرارهم، اللهم انتقم منهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالمغرضين على أهل الدين والمستهزئين بهم، اللهم أرنا بهم ما تقر به عيوننا، وتشف به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم ارحم إخواننا المأسورين في كوبا وفي كل مكان، اللهم فرجا عاجلا لهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم ويسر لهم أمورهم وثبتهم على الإسلام وتوفهم وأنت راض عنهم. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بالصليبيين واليهود والخونة والمنافقين والشيوعيين وجميع أعوانهم أجمعين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أدر دائرة السوء عليهم، اللهم خذهم مخن عزيز مقتدر، اللهم لا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم فيه راية، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم ولي على أمة محمد خيارهم وانزع عنهم شرارهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا مشحورا إلا فتكت سحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ بك في شر ما استعاذ بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، اللهم فاستجب لنا ولا تردنا خائبين، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، إنك أرحم الراحمين وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.